ترفع صوتك عشان ما تتعب، لا ترخي. ايه هو خليك ترحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في جامع أبي عيسى الترمذي نختم كتاب الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الدجال. حدثنا عبد الله بن معاوية، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر قومه الدجال، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها، يعني اليوم، أو خير. وفي الباب عن عبد الله بن بشر وعبد الله بن الحارث بن جزي وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح، لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء، وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. وهذا فيه بشارة أن المؤمنين اللي سيدركون الدجال سيثبتهم الله عز وجل، ودائما كل ما عظمت البلوى وتباعد آثار النبوة كل ما صار اللطف أكثر. فقال: قلوبهم يومئذ مثل اليوم أو خير. أو خير هي لن تكون خير، لكن هذا عند العرب من باب المبالغة لتأكيد الجملة الأولى. هذا الطريق عند العرب، يبالغ لكي يؤكد الجملة الأولى، كقول الله تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يزيدون ليست للشك، الله عز وجل قد أحصاهم عددا، لكن العرب إذا أراد أن يثبت 100,000 قال 100,000 أو أكثر، يعني يبي يثبت 100,000. هنا يقول: قلوبهم يومئذ مثل اليوم. أما خير من قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون، لكن يعني هذا إن شاء الله بشارة أن المؤمن اللي يدركونه اللي يبتلون به لا يبحثون عنه، لكن يبتلون بآخر الزمان، يثبتهم الله عز وجل إذا أخذوا بأسباب التثبيت، ومنها أول الكهف والبعد عنه وسؤال الله العصمة ونحو ذلك. حتى إن الرجل اللي يقتل الدجال ويحييه يقول: والله ما ازدت بك إلا يقينا. نعم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. قال الزهري: فأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. أحسن الله عليك. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد المحميد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا حديث صحيح. قتال اليهود ونطق الحجر، هذا في وقت عيسى بن مريم. هذا في وقت عيسى بن مريم عندما يقاتلونه في بيت المقدس. والحديث الأول فيه بيان حقيقة العلم، وأن العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. فكلمة كافر مكتوبة بين عينيه، ومع ذلك لا يقرأها إلا من كره عمله. إذا كره عمل الدجال وأبغضه، النور هذا أراه الكلمة هذه اللي بين عينيه. وإذا كان أنه تشوق الفتن أو ما كره الدجال، فلو كان معه شهادات الدنيا لن يقرأ هذه الكلمة. فالعلم والقراءة والفتح ليست بالأسباب، إنما هي نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباد، بحيث يقرأ ما ينفعه ويخفى عليه ما لا ينفع. ولا عاد وش أوضح من هذا؟ كلمة مكتوبة على جبهته ولا يقرأونها القراء إلا من كان كره عمله، فيعطيه الله هذا النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور بصيرة. الآن لا يظنون العلم بالأسباب، أنه كل ما قرأ أكثر وشرى كتب أكثر بيصير عالم، ما هو صحيح. شوف هؤلاء الآن يقرأ وعنده شهادات ولا يشوف كلمة كافر في جبهة الدجال. كذلك مهما اشتبه عليكم من شيء اعلموا أن ربكم ليس بأعور جل وعلا، وأن الدجال الذي يزعم أنه الرب أنه أعور، هذه لا يمكن تشتبه عليكم مهما اشتبه عليكم من شيء، لأن فتنته هي أكبر فتنة، لا يشتبه عليكم هذا الأمر. نعم. وفي أخذ السلف منها إثبات العينين لله، لأن الأعور ما يقال إلا لمن له عينان إحداهما طافئة أو فيها عيب يقال له أعور، أما لو كان ليس له إلا عين واحدة ما يسمى أعور في لغة العرب. الأعور من له عينان إحداهما فيها عيب، فأثبت السلف العينين لله من هذا. نعم. باب من أين يخرج الدجال. حدثنا ابن دار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة الدجال يخرج من المشرق، الدجال سيخرج من إيران، الدجال سيخرج من إيران من أصبهان، ثم يأتي بين إيران والعراق ثم يسيح في الأرض. وفي تاريخ أصبهان لأبي نعيم قصة عن بعض الصحابة لما كان في فتح أصبهان تسلل إليهم وكان يعرف واحد، المقصود أن لما أراد الرجوع قالوا له بت عندنا الليلة فإن سيأتينا ملكنا في أصبهان. قال فلما أصبحت هو من أهل المدينة أتى ملككم هذا وإذا هو بن صياد، إن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه. قال فاستقبلوه ثم دخل في أصبهان ولا أدري عاد ماذا فعل. الله أعلم. والدجال أيضا رآه تميم موثق في جزيرة من جزر البحر، فالله أعلم. لكنه رجل من بني آدم، وصفه سيأتي واضح وصف، وسيتبعونها أهل إيران ويتبعونها الأهواء والأحزاب مثل ما مرنا معنا أمس، أكثر اللي معها أهل الأحزاب تبالغة والإخوانيين والصوفية والروافض والمرجئة والخوارج، هذول جنده، ومعه الجهلة من الأعراب والجفاه، ومعه النساء، ومعه ضعفاء العقول، ويكون فتنة فتنة كبيرة جدا يسيح في الأرض، لكن مخرجه من إيران. نعم. وهذا حديث حسن غريب، وقد رواه عبد الله بن شوذب عن أبي التياح ولا يعرف إلا من حديث أبي التياح. باب ما جاء في علامات خروج الدجال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وشوف شعيب هذا في حمق شديد، هذا الأشعري شعيب الأرناوط يقول وقد فتحت القسطنطينية في عهد السلطان، هو بس يبغى يذكر التركي هذا محمد الفاتح رحمه الله. طيب يقول في 7 أشهر. هذه لها 7 لا كم في وقت الفاتح يمكن لها 400 سنة ولا 500 سنة. يقول في الحديث في 7 أشهر وين فتح قسطنطينية؟ ما فتحت. الحديث هذا الملحمة العظمى اللي بيننا وبين الروم أخذناها اليوم في الحديث، ستجمع لكم الروم حديث عوف بن مالك في تحت 80 غاية، يعني راية، وكل راية تحتها 12,000، يعني 960,000 جندي أوروبي وأمريكي وروسي، 960,000، 1,040,000 هذه الملحمة العظمى بيننا وبينهم. ثم ينصرنا الله عليهم وتفتح القسطنطينية، تفتح بالتكبير، وقد وصف فتحها بالضبط اللي هي اسطنبول. قال جانبها اللي في البحر اللي الآن في أوروبا وجانبها اللي في البر، يسقط جانبها اللي في البحر ثم جانبها اللي في البر بالتكبير وينفلهم الله، وإذا علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون لأن في البحر المتوسط، وأخذوا يقتسموا الغنائم صاح فيهم الدجال الصائح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم. الصيحة الأولى كانت كذب من الشيطان والصيحة الثانية صحيحة، فيرسلون 300 رجل طلائع يشوفون وش الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أباهم وألوان خيولهم، وإنهم خير طليعة على وجه الأرض يومئذ. فإذا رجعوا، إذا الدجال فعلا قد خرج في 7 أشهر، الأحداث الكبار هذه كلها في 7 أشهر، الملحمة العظمى بينه وبين الروم، وفتح روما عاصمة إيطاليا، فتح القسطنطينية، وخروج الدجال، كلها تكون في 7 أشهر، يمكنها قريبة، يمكنها ما ندري قريبة هذه، لأن أشراط الساعة كلها تكاملت. الله أعلم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. نعم. قال محمود: هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محمود بن غيلان، هذا خطأ أيضا. لو قال القسطنطينية غزيت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح غزاها يزيد بن معاوية وغزوها ودفن أبو أيوب الأنصاري تحت أسوارها، هذا صحيح، لكن ما فتحت لا أول الدهر ولا آخرة، ستفتح إن شاء الله بالتكبير. أما القسطنطينية الموجودة اليوم دار شرك، قسطنطينية أردوغان وأمثاله هي اليوم دار شرك، الشرك فيها ظاهر، تحكيم الطواغيت وعبادة غير الله، كل مساجدها فيها قبور وأضرحة، هذه مي بدار إسلام، ما فتحت. نعم. باب ما جاء في فتنة الدجال. حدثنا علي بن حجر يعني حتى في أول فتحة، يعني بعض البلاد أول ما فتحت مثل الشام والعراق كانت بلاد توحيد ثم أدركها الشرك، لكن القسطنطينية من يوم فتحت ما ذكر فيها توحيد أصلا، يعني ما ذكر فيها توحيد ظاهر وتحكيم للشريعة، إنما فتحت على يد الترك وهي على حالها من يوم فتحت إلى اليوم. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، دخل حديث أحدهما في حديث الآخر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحنا إليه فعرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال: غير الدجال أخوف لي عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه قائمة شبيه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا، قال: عباد الله البثوا. قلنا: يا رسول الله وما ما في؟ قال: يا عباد الله البثوا. أحسن الله عليك. يا عباد الله البثوا. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا: يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. قلنا: يا رسول الله فما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم فيصبحون ليس بأيديهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمد خواصر ودر ذرا، يعني سارحتهم اللي هو إبلهم هذه اللي صدقوه تمطر أرضهم وتنبت، والسارحة تكون أطول ذرة يعني أطول أسنمة، وأمد خواصر يعني شبعانة، وأدر ضروع، فتنة لهم، هذه أكبر فتنة من خلق آدم، هذه أكبر فتنة، واللي يكذبونه المؤمنين يصير عليهم وقت وتكون أموالهم يصبحون ما في يديهم منها شيء، اللي يأتيها الموت والهلاك، كل هذه فتنة. وخروجه بين الشام والعراق، أول ما يخرج من أصبهان ثم يأتي من ثغرة بين الشام والعراق من شمال ويسيح في الأرض، يعيث يمين ويعيث شمال، ومدته 40 يوم، يوم كسنة، يعني 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. نعم. قال ثم يأتي الخليفة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينصرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. هل سيسلط على غير هذا الشاب؟ لا، لن يسلط إلا على هذا الشاب فقط، لن يميت ويحيي إلا هذا الشاب فقط. والشاب هذا يتهلل يضحك، لماذا؟ لأن قال والله ما ازدت بك إلا يقين، فيريده الدجال مرة ثانية فلا يسلط عليه، هو ضعيف لكن فتنة. نعم. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين، بين مهرودتين يعني حلتين مصبوغة بالهرد، والهرد معروف الآن يعني مثل معصفرة. شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، والآن دمشق، دمشق الآن تطهر إن شاء الله بإذن الله، لعل في الأمر خيره. نعم. واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. جمان، غلط، جمان، جمان جمع جمانة، وهي الدر كاللؤلؤ، هذا العرق، إذا خفض رأسه قطر من جمان كاللؤلؤ. نعم. قال ولا يجد ريح نفسه، نفسه أحسن الله عليك، ولا يجد ريح نفسه يعني أحد إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره، يعني من الكفار وخاصة اللي كذبوا عليه، ما يجدون بس ريح نفس المسيح وريح نفسه عند منتهى بصر إلا مات. نعم. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. باب لد في فلسطين الآن، قريب من الرملة، يعني قريب من الشام، يمكن ما بين دمشق وباب لد ما يجي 100 كيلو، يطلبه ويجده. نعم. قال فيلبث كذلك ما شاء الله، ثم يوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهم. هذا بعد ما يهلك الدجال وتنتهي فتنته، تبدأ فتنة أجوج ومأجوج، وهم خلق عظيم، خلق يعني هم من بني آدم من يافث، وليس كما يقولون أن طول الشبر وكذا، لا هم من يافث، هم مثل الصين الآن وكوريا وأمثالهم على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجوههم كالمجان المطرقة، صغار الأعين، ذلف الأنوف، صهب الشعور، ومثل شمال آسيا وشمالها الشرقي، هذولهم ينطلقون يسيحون في الأرض. وهذا شوف أن هذا قاعدة من قواعد الجهاد، أن الناس اللي مالك يد بهم لا تقاتلهم، ما عاد أحسن من عيسى ولا أقوى منه ولا من الصفوة اللي معه، ومع ذلك قال الله حرز عبادي بالطور، الجبل هذا اللي في سيناء قريب من بيت المقدس، فإنه لا يدان لأحد بقتال هؤلاء، دعهم. نعم. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون. قال فيمر أولهم ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. هذا عاد من كثرتهم، بحيرة الطبرية موجودة الآن بين الأردن وفلسطين في غور الأردن، في الغور هي الآن حد بين إسرائيل وبين الأردن، بحيرة كبيرة يصب فيها أنهار منها نهر الأردن، أولهم يشرب البحيرة كاملة والثانيين يشوفونها جافة يقولون قد كان بها مرة ما، وهم كلهم جيش واحد، سبحان الله، لا يدان لأحد بقتالهم هؤلاء. نعم. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس، وشوف هذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام ويل العرب من شر قد اقترب، شوف مجيئهم منين، من سوريا والأردن وفلسطين وجزيرة العرب، يعني هم أصلا شرهم على العرب وفي بلاد العرب، يأتون إلى جبل بيت المقدس. نعم. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، شوف البغي فيهم. نعم. فيرمون بنشابهم، بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما. وهذه فتنة أيضا، النشاب سهام الفرس الصغيرة، هذه ليست صغيرة، يرمون إلى السماء وترجع فيها دم، يقولون قتلنا من في الأرض ونقتل من في السماء، واصلين حد البغي، يهينهم الله عز وجل يقتلهم كلهم سوا. نعم. ويحاصر عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لأحدهم. نعم. من 100 دينار لأحدكم اليوم، يحاصر حصار شديد عيسى عليه السلام حتى يكون مثل هذا البؤس، يعني في جبل ويأجوج ومأجوج أمواج حولهم، وهم عيسى عليه السلام وأصحابه قلة. نعم. قال فيرغب عيسى بن مريم إلى الله وأصحابه، يرغبون الله عاد، يدعون الله عز وجل أن يهلك هؤلاء ويجيب الله دعاء عيسى. نعم. قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف دود يقول كما في الحاشية يكون في أنوف البل والغنم. النغف دود يطلع في أنوف البل والغنم، يطلع في رقاب هؤلاء نغف. شوف أهانهم الله بحشرات قتلته. وشوف إن الإنسان إذا التزم بالشريعة مثل عيسى عليه السلام لما قال الله حرز عبادي ما قاتلهم، النصر من عند الله. نصر الله عيسى وأصحابه القلة على هالأمم الكاثرة بحشرة تأكل هؤلاء مع رقابهم، ماتوا كلهم. نعم. فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة. قال ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجدوا موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. كل الأرض امتلأت منهم جثثهم، يعني جثث مهولة، أعداد هائلة من البشر وفيها روائح كريهة. نعم. قال فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. الطير هذه عظيمة مثل أعناق البل، الطير هذه يعني طولها وعرضها مثل أعناق البل، تشيل الجثث هذه ترميها في البحر. نعم. فتحملهم فتطرحهم بالمهبل. بالمهبل وهو يقول هنا الهوة الذاهبة في الأرض، في الحديث الآخر في البحر. نعم. ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. هذا بس الحطب، حطب المسلمين 7 سنين من أسهمهم وجعابهم واللي معهم هذا. نعم. ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. الزلفة يعني كمصنع الماء اللي هو البركة الكبيرة، وفي لفظ كالزلقة أو الزلقة، لكن هناك الزلفة. مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. بيت المدر بيت الطين، وبيت الوبر بيت الشعر، يعني لا البدو ولا الحضر يكن منه شيء لين ينظف الأرض كلها منه. نعم. قال ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، يعني معناه أن بركات الأرض قد تناقصت، يقال لها أخرج الثمار الآن وردي البركات الأولى. نعم. فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها. الرمانة الواحدة تأكل منهم العصابة، العصابة 13 نفر 14 نفر يأكلون من رمانة واحدة، ويستظلون بقحفها، يعني نصف قشرة رمانة يصير مثل خيمة رمانة، هذه بركات الأرض تطلع من جديد. نعم. ويبارك في الرسل، يعني في اللبن. نعم. حتى إن الفئام من الناس لا يكتفون باللقحة من الإبل. فئام كثير من الناس تكفيهم لقحة واحدة، يبارك في الإبل في اللبن. نعم. وإن القبيلة لا يكتفون باللقحة من البقر، وإن الفخذ لا يكتفون باللقحة من الغنم. الفخذ يعني فخذ قليلة، يعني فخذ من القبيلة تسدهم شاه واحدة ولا عنز، والقبيلة كاملة تكفيهم بقرة، والفئام اللي هو شعوب قبائل تكفيهم ناقة واحدة. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. بعد ذلك بعد 7 سنين من البركات هذه، ومات عيسى بن مريم، يموت كما مات غيره من الأنبياء، يمكث في الأرض 7 سنين. بعد ذلك بعد موت عيسى يتناقص الصالحين إلين تأتي ريح، ومن كان فيه إيمان تخرج روحه من تحت إبطه، ويبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون كالحمر. معنى التهارج هنا ليس التقاتل، يركب بعضهم بعض في الطرقات، وفي حتى أن بس أحسنهم حال اللي يقول استتروا، تلقاهم في الأرض صفة في الطرقات مثل حمير، عليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله. نعم. هذا حديث غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. باب ما جاء في صفة الدجال. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال فقال ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور عينه اليمنى كأنه عنبة طافية. لأنها يعني صفة العور أيضا، أول شيء تحديد العور إن في العين اليمنى، والعور أنواع، أحيانا تكون العين ممسوحة، وأحيانا جاحرة، وأحيانا ناتئة، هذه ناتئة كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية على الماء، يعني خضراء وكأنها زجاجة وناتئة، هذا نوع العور اللي فيه هذا المفتون هذا. نعم. وصاحب الفتنة. نعم. وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم. نعم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر، باب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة بن زيد وسمرة بن جندب هذا حديث صحيح. هذا كذلك من بركات المدينة وفضلها أن الدجال ما يدخلها، يأتي خلف أحد ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا المسجد الأبيض هذا مسجد أحمد، والآن سبحان الله المسجد النبوي حتى لو تراه من الجو تراه أبيض لكثرة الرخام اللي فيه، لو تراه من الجو أو من الجبال تراه أبيض، أبيض من الخارج وأبيض الساحات، فهو يشير يقول هذا البيت الأبيض هذا مسجد أحمد. لكن المدينة ما تحرز المنافقين، يخرجون يدورون، حتى أن ابن عمر يقول إن الرجل لا يوثق زوجته وأولاده وبناته من كثرة الفتنة، يروحون يدورون يشوفون وش عنده هذا. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر، يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. يعني كان مخيم المسيح الدجال مخيمه ومهرجانه وجمع للناس وفتنتهم سيكون دبر أحد ويخرجون إليه المنافقين، وبعدين تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. الإيمان يماني بمعنى أنه من مكة وما وراءها يكون الإيمان فيهم أكثر، إذا والله وفقهم يكون الإيمان فيهم أكثر، والكفر قبل المشرق من العراق وما وراءه الكفر فيهم أكثر والبغي، والسكينة في أهل الغنم أكثر، والفخر والرياء في أهل الخيل والإبل أكثر. نعم. هذا حديث صحيح. شو معنى الفدادين؟ اللي يصيحون، الفداد اللي يوده للبل، تلقاهم مع المغرب الناس تسبح ويوده يصيح يصيح لبله، هذا معنى الفداد اللي يصيحون يوده ويصيح. نعم. باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلب الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جاريه الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وفي الباب عن عمران بن حسين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان هذا حديث صحيح. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفارا. هذا حديث صحيح. سبحان الله، معنى هذا يقرأها اللي في الابتدائي الآن كاف وفاء وراء، أيضا حتى ميب مربوطة ليست مترابطة كاف فاء وراء، ومع سهولة هذه الأحرف الثلاثة إلا أن الدكاترة والكبار وصار ما يقرؤونها إلا من فتح الله قلبه وكره عمل الدجال ولم يستشرف الفتن يقرأ. فالعلم هكذا، مثل الآن العلم تلقاهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون، يقرؤون السنة ولا يفقهون حتى ينزل الله البصيرة في القلوب. نعم. باب ما جاء في ذكر ابن الصياد. ابن الصياد هذا من يهود المدينة، وقد شك النبي صلى الله عليه وسلم أنها الدجال لأن الدجال من اليهود، وحاول عليه الصلاة والسلام أن يختله وأن يشوف ايش عنده، ما تيسر، أمه كل مرة تنبهه وما الله أعلم، قال عمر سأقتله، قال إن يكنه فلن تسلط عليه لأن قاتل الدجال هو عيسى مريم، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. سيتأتي الآن بعض حديثه، لكنه كان في المدينة، كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبحثون عنه ويشوفون ايش عنده، لا يكون هو الدجال. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صاحبني ابن صائد إما حجاجا وإما معتمرين، يقال ابن صائد وابن صياد. نعم. فانطلق الناس وتركت أنا وهو، فلما خلصت به اقشعررت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه. يقول أبو سعيد يقول يوم صرت لنا ويا الحالي اقشعر جلدي منه. نعم. فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة. يبغى بعيد عنه.

فذهبت أنا والزبير بن عوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، قلنا هل لكما ولد؟ فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة، فكشف عن رأسه فقال ما قلتما؟ قلنا وهل سمعت ما قلنا؟ قال نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. الله مستعان، الله أعلم، الله أعلم بمصياد هذا، لا يكون هو الدجال أو غيره، الله أعلم. نعم. باب حدثنا هناد وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش. ما في واو؟ أحسن الله عليك. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة، يعني اليوم يأتي عليها 100 سنة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وبريدة. هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان وهو ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك معنى وهل يعني وهم، لكن نوع من الوهم، الوهم أنواع، منها الوهل، منها الوهل، وأكثر ما يكون في الحساب، يقال في الحساب وهلت يعني وهمت أخطأت باللام. فيقول ابن عمر وهل الناس في تلك المقالة فيما يتحدثون بهذه الأحاديث إن مدة الأمة 100 سنة وإن ستقوم الساعة بعد 100 سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مدة أمتي مدة 100 سنة، قال ذلك القرن اللي موجودين الآن على رأس 100 سنة لن يبقى منهم أحد، وصدق عليه الصلاة والسلام. آخرهم أبو عامر أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني مات 110 في أحد أقوال عنه، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا مسنده قريبا أبو الطفيل عامر بن واثلة، فهو تلك الليلة على 100 سنة لن يبقى أحد، وكذلك القرون عموما، يعني يبقى الواحد تلو الواحد، يعني الأجيال اللي يكملون 100 سنة ما عاد يبقى ناس متعاصرين إلا واحد أو اثنين أو كذا، لكن عاد ذلك الجيل بالذات لن يبقى أحد البت. هذا مراد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عمر فواهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت به فأحببت أن أحدثكم، إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا فأخبرينا؟ قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبروني عن عيني زعر. قلنا ملأ تدفق زغر. قال ملأ تدفق أو تدفق عين في الأردن أو في نعم. قال فأخبروني عن البحيرة. قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراع. قال فنزى نزوة حتى أكاد. قلنا فما أنت؟ قال أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. هو الحديث بطوله في مسلم، قصة طويلة لكن هذا مختصر منها. هذا حديث الجساسة نعم، وفي المسند أيضا نعم. باب حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. هذا حديث حسن غريب. باب حدثنا محمد، أيضا في باب الفتن، لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، أسأل الله العافية، وقد جعل الله لمندوحة إذا خاف السيف والصوت والعصا ما يلزم الإنكار، لكن إذا كان يعني وصل إلى الإكراه وليس الخوف، يعني إذا عرض على السيف كما قال أحمد، لو عرضوا على السيف أو العصا أو الصوت جعل الله لهم رخصة مثل عمار، لكن كونه يبادر إلى الفتنة وهو لم يعرض، إنما هو تهديد فقط، هذا ما وصل إلى إكراه. فالمراد أن الله جعله مندوح، ولا ينبغي له أن يدخل مداخل ما يستطيعها، سواء مع السلطان أو مع الناس أو يعني يتبصر، خير له، والأمر بتدبير الله عز وجل، لكن هذا خير له، هذا معناه أن فيه إذلال نفسه. نعم. باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تكفوه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وفي الباب عن عائشة، هذا حديث حسن صحيح. هذا ذكر في باب الفتن، لأن أكثر الفتن اللي تكون بين القبائل والعصبيات أنهم يأخذون هذه القاعدة على الطريق الجاهلية، وهي انصر أخاك ظالم أو مظلوم، انصر ابن عمك ظالم ولا مظلوم، يعني ناصره ناصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذه القاعدة المشهورة عند العرب الجاهلية لكن قلبها عليهم، يعني لها معنى شرعي ومعنى جاهلي. المعنى الجاهلي افزع من أخوك وابن عمك ظالم ولا مظلوم، وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، يعني معهم معهم. فمعنى تنصر المظلوم تساعده، تنصر الظالم تقوم عليه، هو مو بتقوم معه، تقوم عليه تكف عن ظلمه، هذا القاعدة الشرعية، وهذا اللي يدرى الفتن بين المسلمين. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. من سكن البادية جفا إلا إذا كان مضطر يعينها الله سبحانه وتعالى، إذا كان هارب من الفتن. ومن اتبع الصيد غفل، الصيد فيه إدمان وفيه فتنة، يغفل يتبعه يترك الجمعة والجماعة ويغفل، أحيانا يغفل حتى عن نفسه، اللي يطرد الصيد يمكن يطيح في حفرة خلاص، لا شاف الصيد نسى السيارة ونسى نفسه ونسى، يمكن يضر نفسه حتى. ومن أتى أبواب السلطان افتتن. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن صحيح. ما العلاقة بين النصر والفتح وبين الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ أنه سبب التمكين. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآيات، وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالآن من أسباب التمكين والأمن والأمان والرخاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن الأعمش وحماد وعاصم بن بهدلة سمعوا أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لست عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. قال أبو وائل في حديث حماد: فقلت لمسروق: سأل حذيفة عن الباب، فسأله فقال عمر. هذا حديث صحيح. شوف، معناه أنك حتى فتنتك في أهلك ذنب، يعني أنت كونك تفتن في ولدك، أحيانا ما تقوم للصلاة، وأحيانا هواك معه يجعلك تترك بعض الأشياء، ما تنكر عليه. فتنتك في زوجتك، فتنتك في جارك، هذه ذنب نغفل عنه حنا، لكن تكفرها الصلاة والصيام الصدق، إذا أتقنتها تكفر، وليه ذنب وهي فتنة. الإنسان مفتون في أهله وفي سيارته وفي بيته وفي إبله وفي فتنة، لكن عاد اللي تموج موج البحر بين المسلمين وبينها عمر، إذا كسر عمر انطلقت الأمواج على المسلمين. نعم. باب: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 5 4، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم وهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون: هذا ما يمكن إلا نادر جدا. مر معنا في ابن أبي الدنيا واحد من السلف، وش قال؟ قال: مكثت ليلة كاملة أتفكر في كلمة ترضي ربي وترضي الأمير، ما لقيتها. ليلة كاملة ونفكر يقول وش الكلمة اللي إذا قلتها الله يرضى عني والسلطان يرضى عني، ما لقيتها. فأكثر الناس إذا دخل يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم يسكت عن شيء كثير، فالأفضل أن يبتعد، يدعو لهم، ينصح لهم، يجمع الناس عليهم، لأن اجتماع الناس عليهم في ظهور الدين. أما الوقوف بأبوابهم لا خير فيه. ومن يبتلي أعين، ومن تشوف واستشرف وكل إلى نفسه. نعم. قال هارون: وحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هارون: وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حديث مسعر، وفي الباب عن حذيفة وابن عمر. باب: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابنة السدي الكوفي، حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم وهو شيخ بصري. هذا نادر للترمذي، يكون هذا ثلاثي، ما بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشخاص، والترمذي متأخر ليس كالبخاري من تلاميذ البخاري، وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي وعمر بن شاكر والفزاري. هذا نادر. القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. عاد أوجه القبض على الجمر كثيرة، وجه الشبه، لكن أقربها إن القبض على الجمر شديد، فيه لذعة تكون في الجوف، هذا مثل اللي يقبض على دينه الآن. نعم. باب: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا. فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا حديث صحيح. اللي خيره قريب وشره بعيد، هذا إن شاء الله أفضل الناس. بعض الناس الخير قريب منه والشر بعيد، وبعض الناس شره قريب وخيره بعيد، ما هذا شره. لأن المسلم المسالم والمؤمن المأمون، هذا معنى المسلم، معانيه مسالم والمؤمن مأمون، مأمون الجانب. نعم. باب: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب أخبرني موسى بن عبيدة حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني إذا مشت بالتبختر المطيطياء تبختر اختيال وتخدمهم أبناء فارس والروم يسلط شرارهم على خيارهم. نعم. حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل الواسطي حدثنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولا يعرف لحديث ابي معاويه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر اصل، انما المعروف حديث موسى بن عبيده. وقد روى مالك بن انس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى. قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولوا أمرهم امرأة. قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. هذا حديث صحيح. لا ما في شك إن الذين اعتزلوا قتال جمل أفضل، يعني خير لهم، أحسن، الاعتزال كان أحسن مهما كان. وما في شك إن القتال هذا كان ترك أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن إنه سيصلح الله به بين فئتين من الناس عظيمتين. لكن فتنة خبطت، ولذلك حتى علي رضي الله عنه غبط الذين ما شارك مثل سعد بن وقاص وغيرهم. وابن سيرين يقول هاجت الفتنة وأصحاب محمد أكثر من 10,000، فما قاتل فيها إلا قرابة 30 من 10,000 أكثرهم اعتزلوا. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. هذا حديث حسن صحيح. تعرفون وتنكرون في الدين، ترى تعرف وتنكر في الدين، أشياء تعرفها وأشياء تنكرها. بعدين الناس على 3 أقسام، اللي ينكر بالحكمة قلبه وبلسانه يجي ينكر يقول هذا خطأ يعني يقوم بالواجب، هذا برء، البراءة هي أعلى الدرجات. ثم في رخصة، هذه العزيمة اللي يستطيعها وعاد على حسب مقامه، بعد إذا كان عالم منظور له لا بد ينكر، هذا يبرأ. الدرجة الثانية من كره بقلبه هذا سلم، لأن يعني السلطان ما كل واحد يستطيع الإنكار عليه، لكن من كره بقلبه، كره التغييرات أو الأشياء اللي تخالف الشريعة أبغضها وكرهها، هذا سلم. السلامة دون البراءة، البراءة براءة الذمة تماما، السلامة سالم إن شاء الله. الثالث، النوع الثالث اللي رضي وتابع، رضي بقلبه التغيير والابتداع والإحداث في الدين والأمور اللي تنكرونها، وتابع بجسد، رضي وتابع ثنتين، هذا هو اللي ما سلم ولا برئ. طيب مع اللي تنكره من أمر الدين نقاتلهم؟ قال لا، ما بقيت الصلاة، مدام يصلون لا تقاتلون، وش بعد أوضح من هذا؟ نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. نعم، إذا صارت الأمور عند النساء. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وصالح في حديثه غرائب لا يتابع عليها، وهو رجل صالح. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة، وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد. هذا يروى مرفوع موقوف، موجود عن ابن مسعود وموجود عن أبي هريرة، وأخذنا في مسند أبي ذر وأبي سعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمان من تمسك بعشر ما يعلم نجا. هذا ليس معناه الرخصة في آخر الزمان إنسان بس يأخذ عشر الدين، لا، معناه في الوضوح، في الوضوح وغيره. في ذلك الوقت الأمور واضحة جلية، ما بعد دخلت الفتن ولا دخل البدع ولا حدث مشتبهات، الأمور جلية واضحة، ما بقي إلا العمل في اللي ما يعمل، والأمور واضحة ومستقيمة، واللي ما يعمل يكون هذا نوع هلاك له، لكن عاد الهلاك درجات. في آخر الزمان يمكن ما عاد تعرف من الدين إلى العشر، لو تمسك بالعشر تنجو، بل حتى في آخر الزمان ما عاد يبقى من الدين لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. وش عاد إذا راحت أركان الإسلام الأربعة وش بقي؟ سينشأ نشأ ما عاد يعرفون من الإسلام إلا كلمة التوحيد مقتضاها ومعناها، أنهم يوحدون الله ويفردونه بالعبادة. لكن درس الإسلام ما عاد بقى، حتى الصلاة راحت. فهؤلاء اللي قال التابعي هل تنفعهم الكلمة؟ قال حالتهم حالة ضرورة تنفعهم، معناها دراسة الإسلام. فأنت الآن الإسلام أمره سبحانه عظيم، ولذلك الحديث ليس فيه أن المسلمين بدأوا غرباء وأن سيعودون غرباء، الحديث في الإسلام نفسه أنه بدأ غريب وسط الدنيا كلها، كان التوحيد الخالص والسنة المحضة غريبة، في آخر الزمان التوحيد الخالص والسنة المحضة والفهم الصحيح والأمر اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيعود غريبا كما بدأ. فعند ذلك اللي بس يعرف عشر دينه ويمسكه إن شاء الله ينجو. نعم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد، ولذلك هذا مثل قول ابن مسعود لأصحابه: أنتم في زمان العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان العلم فيه خير من العمل. نفس المعنى، نفس المعنى. يقول في زمانكم العلم واضح، كلش واضح، بس اعمل. لكن في آخر الزمان ما في شيء واضح، يمكن تمسك جادة تتعب فيها في الدعوة في العبادة تصير خطأ، تمسك جادة تصير خطأ، يروح عمرك وانت تجرب. فلذلك في آخر الزمان كونك تعلم الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكون أكثر وقتك فيه لين وكل شيء تعلمه تعمل به حتى يفتح لك شيء جديد، هذا خير لك. نعم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. هذا حديث حسن صحيح وصدق عليه الصلاة والسلام. كل الفتن الشهوات والشبهات والدماء أكثر جاءت من المشرق، من العراق وما وراء. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذويب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. هذا حديث غريب، هذا حديث غريب والله أعلم بصحته، وحتى لو صح ما في مدح، ما في مدح، ما يدرى الرايات السود هذه هي رايات مصيبة ولا مخطية ولا رايات الدجال وراية، ما يدرى. رايات سود تخرج من خراسان وتنصب في إيليا، هذا أخذوا بهذا الحديث بني العباس فصار لقبهم مسودة، وهم أصلا نشأوا من خراسان، خلافة العباسية نشأت من خراسان إلى أن وصلت بيت المقدس، والتمسوا هذا الحديث فصار تراياتهم ولباسهم الخلفاء كله سود. الله أعلم. هذا نهاية حديث الفتن، نعوذ بالله من الفتن، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.